حتى إن من صناع هؤلاء أنهم قالوا إن السيخ يبلغ درجة في الولاية والمكانة إلى أنه لا يذهب إلى مكة ليطوب البيت، بل الكعبة بنفسها تأتي إليه وتطوب به، درجة أرفع من أن يذهب هو ويطوب بالبيت. الكعبة بنفسها هي التي تأتي إليه. من هو أفضل الناس؟ من هو أفضل الناس؟ كم طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم؟ كم اعتمر حج البيت؟ كم مرة طاف بالبيت؟ فيقول القائل منهم لا، الكعبة هي التي تأتي إليه. ولهذا في بعض كتب هؤلاء الفقهية عقدوا مسألة، قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ واجتهدوا فيها. قال بعضهم يصلون إلى مكة باعتبار الأصل، وقال بعضهم لا، يتحرى ويحاول أن يبحث وين ذهبت الكعبة، هي في الهند ولا في الغرب ولا في الشرق، يتابعها ويجتهد ويتحرى حتى يصلي إليها. إلى هذا الدرجة صار الانحراف والضلال والعياذ بالله في هؤلاء القوم. كل هذا دخل تحت ركام ما يسمى بالتصوف، دخل تحت ما يسمى بالتصوف، ودخلوا في أنواع من الضلالات، وارتكبوا في الجانب ترك المنهيات، هذا في جانب فعل الأوامر، ارتكبوا في جانب ترك المنهيات أيضا طوام. من ضمنها والعياذ بالله أن الشيخ عند الغلاة من هؤلاء يقول لمريديه ويغرس في مريدي أن البركة لا تحل فيه ولا في ذريته وأهل بيته إلا بالشيخ. ولهذا كان من شأنهم، وقد قرأت هذا في بعض كتب من القديمة، وسمعته من بعض من هداه الله إلى الحق والاستقامة في زماننا. كان من شأن بعضهم أنه إذا تزوج المريد، إذا تزوج ليلة الزواج قبل أن يخلو بزوجته يأخذها بيده إلى الشيخ ويسلمها له، يطلب منه أن يباركها، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة ومن أجل أن يحصل الخير ويعم الفضل ويعم النفع وتأتي الذرية الصالحة، فيفتض الشيخ بكارتها. ثم إذا خرجت من عند الشيخ مفتضة بكارتها، المريد يرمي رأسه عند قدمي الشيخ ويقبله شكرا على هذا الجميل العظيم، شكرا على هذا، ويعبثون بأعراض الناس ويعبثون بأخلاق الناس ويعبثون بأديان الناس ويعبثون بعقائد الناس، وكل هذا الركام من الباطل باسم الولاية، وأنه ولي من هذا؟ ولي من هذا؟ ولي الشيطان، هذا ولي الشيطان، ليس هذا دين الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان يتقي الله ويعرف دينه ويعرف الصراط المستقيم ويعرف الجادة السوية ويترك كل ذلك، ويترك كل ذلك ويقبل على دين الله جل وعلا إقبالا صحيحا، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه ويحب ربه تبارك وتعالى، ويقوم بالدين الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الخزعبلات، بل العفن الذي أشرت إليه، كل هذا إنما جاء عند هؤلاء الضلال. أما السنة والذي كان عليه الصحابة فذاك نور مبين وصراط مستقيم وهدي قويم. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.